ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا في الحلقة الماضية على الإضافات التي تكون في الأذان، وهي ثلاث كما تقدم. الأول الترجيع، وهو أن يقول المؤذن في نفسه شهادتين ثم يجهر بهما مكررا لهما، وهذه سنة تقال أحيانا لثبوتها في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه، وهذه مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله. وأما الإضافة الثانية فهي قول الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني على الراجح من الفجر، يعني الأذان الذي يكون لدخول الوقت. وذكرت أن الأدلة على ذلك كثيرة، منها حديث أبي محذورة، وفيه أن التأذين يعني التثويب بذلك يكون في أذان الذي يكون للفجر. وأما ذكر الأولى فيه فهو باعتبار الإقامة، كما قالت عائشة رضي الله عنها ووضحت ذلك في حديثها. وأما الدليل الثاني الذي أخذناه هو حديث أنس أنه قال من السنة أن المؤذن إذا قال في أذان الفجر حي على الفلاح في أذان الفجر، وهنا الشاهد، أن يقول الصلاة خير من النوم. وما ثبت عن عمر أنه قال لمؤذنه إذا قلت حي على الفلاح في الفجر فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الدليل الرابع وهو دليل جديد، وهو نص في هذه المسألة، حديث نعيم النحام أو ابن النحام قال كنت مع امرأتي في مرطها رداء لها، قال في غداة باردة فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح، فلما سمعته قلت لو قال ومن قعد فلا حرج. يقول فلما قال الصلاة خير من النوم قال ومن قعد فلا حرج. والحديث رواه البيهقي وحسن بل وصحح الحافظ ابن حجر. هذا الحديث فيه شواهد كثيرة تدل على ما ذكرنا، والشواهد في مواضع. الأول في قوله في غداة باردة فنادى، وهذا دليل على أن النداء وقع في الغداة، والغداة هي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والأذان الأول إنما يقع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل. الشاهد الثاني في قوله فنادى إلى صلاة الصبح، وهذا النداء لصلاة الصبح لا يكون إلا بعد دخول وقتها، كما تقدم في الحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الشاهد الثالث في قوله من قعد فلا حرج، فيه دلالة على أن ذلك النداء كان يستلزم الإجابة، ومن قعد فلا حرج فيه دلالة على أن هذا النداء كان يستلزم ويوجب الإتيان إلى الصلاة والمشي إلى المسجد، فألحق المؤذن بالأذان هذه الإضافة ومن قعد فلا حرج ليبين للناس أن الحالة حال عذر. وأما إذا كان الأذان في الليل فلا يحتاج يقول ومن قعد فلا حرج، لأن هذا النداء لا يلزم منه إجابة. هذا هو الوجه الثالث، ومن قعد فلا حرج. فهذه ثلاث شواهد في هذا الحديث تدل على أن الأذان كان بعد طلوع الفجر، وأن المؤذن قال الصلاة خير من النوم بعد طلوع الفجر وليس قبل طلوع الفجر في الأذان الأول. الأمر الخامس، لم يأتي في حديث أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه إلا الأمر بالأذان والإقامة مرة واحدة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه أنه علمه أذانين لكل صلاة، ثم لم يكن لمكة إلا مؤذن واحد. أما في المدينة كان يؤذن ابن مكتوم، كان يؤذن بلال، وأما في مكة فلم يكن لها إلا مؤذن واحد وهو أبو محذورة رضي الله عنه وأرضاه. المسألة الأخيرة، يعني يقول الدليل الأخير في هذه المسألة، أن هذه المسألة وهي التثويب في الأذان الأول الذي قبل الفجر، هذا القول ليس له ذكر عند السلف، وإنما أثار هذه المسألة الإمام الصنعاني رحمه الله في السبل، ونقله عن ابن رسلان، وليس لهما من السلف قائل وسلف. ولولا توهم البعض أن هذا القول هو الحق هو الصحيح ما أثرت المسألة. الحق في هذه المسألة أن الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الثاني الذي يكون بعد طلوع الفجر، والله تعالى أعلم. وأما الإضافة الثالثة التي تكون في الأذان وهي الصلاة في الرحال عند تغير الأحوال، هذه أهم من مسألة، لأنها من السنن المهجورة مع اتفاق الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله، فيها كثيرة. أولا أذكر الأحاديث ثم أسرد الأحكام المأخوذة من هذه الأحاديث، وهذه الناس يحتاجونها خاصة في البلاد التي تكثر فيها الأمطار ونحو ذلك. الحديث الأول ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عباس، يقول عبد الله بن الحارث رضي الله عنه ورحمه: خطبنا ابن عباس في يوم ذي رزغ، يعني مطر ليس بالكثير ولكن اختلط بالطين فلان الطين فأصبح ضحضا. يقول خطبنا ابن عباس في يوم ذي رزغ، يقول فأمر المؤذن لما بلغ حي على الفتح أمره قال: قل الصلاة في الرحال. قال فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا، فقال: كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وإنها عزمة، يعني خروج إلى الجمعة واجب، وإنها عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والضحك. وفي لفظ البخاري قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر أن يقول: ألا صلوا في الرحال. أيضا متفق البخاري ومسلم عليهم رحمة الله. هذا الدليل الثاني. الحديث الثالث في هذه المسألة وفيها الزيادة حديث أبي المليح عن أبيه قال: خرجت إلى المسجد في ليلة مطيرة، فلما رجعت استفتحت، فقال أبي: من؟ قلت: أبو المليح. قال أبوه: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، وأصابتنا سماء لم تبل أسافل نعالنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم. والحديث رواه الإمام أحمد، رواه ابن ماجه أيضا. حديث الرابع حديث ابن عوف أن رجلا من ثقيف أخبره أنه سمع مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة مطيرة في السفر يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، صلوا في رحالكم. والحديث رواه الإمام أحمد وروى عبد الرزاق في مصنفه. الحديث الخامس حديث نعيم النحام، له طرق وتقدم لفظ منه، وفيه: فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أذانه: ومن قعد فلا حرج. هذا رواه الإمام أحمد عليه رحمة الله. الحديث الأخير حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال: فليصلي من شاء منكم في رحله، فقال: فليصلي من شاء منكم في رحله. والحديث رواه